بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي وصى بالنساء فقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى نور العلم والفهم. وبعد، فهذا هو اللقاء 37 في سلسلة لقاءاتنا عن الحقوق والأخلاق، وهو الثاني في الحقوق الزوجي. كنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن مقاصد الزواج إجمالا، وعن الحقوق الزوجية المشتركة بين الزوجين، وقلنا بأي الحقوق نبدأ بعد ذلك. هل نبدأ بحق الزوج أم نبدأ بحق الزوجة؟ وقلت نبدأ بما بدأ الله تعالى به، كما في السعي بين الصفا والمروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، أو ابدأ بما بدأ الله به. والذي بدأ الله به هو الصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ السعي من الصفا إلى المروة. فما الذي بدأ الله تعالى به في الحقوق؟ هل بدأ بحق الزوج أم بحق الزوجة؟ بحق الأزواج ذكورا أم بحق الأزواج إناثا؟ بدأ بحق الزوجة، فقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إذا ربنا بدأ بحق النساء الأزواج، حتى في آيات المواريث بدأ تعالى بعد الإجمال ببيان نصيب الأنثى، فقال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو التعصيب المطلق، الذكر له ضعف الأنثى أو كحق أنثيين. ثم فصل تعالى نصيب الإناث: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فقال العلماء: الأصل نصيب الذكر أم نصيب الأنثى؟ نصيب الأنثى هو الأصل، بدليل أنه لو فيه ذكر يعني ابن وبنت فنقول البنت واحد والابن اثنين يبقى ثلاثة، فالمعيار هو نصيب الأنثى. دي كلها إشارات من رب الأرض والسماوات للاهتمام بحق الزوجات وبحق النساء عموما. وبين يدي هذه الحقوق، يعني حقوق الزوجة، نحيل على ما سبق أيضا للذي عنده الدروس الفقهية السابقة، أنه في اللقاء الأول من حقوق الأولاد قلنا أن الحق الأول هو اختيار الأم الصالحة، وكذلك اختيار الأب الصالح يعني الزوج الصالح. وفي اللقاء 70 من اللقاءات الفقهية تحدثنا عن صفات الزوجة المحمودة، أي التي يرغب الرجل في الاقتران بها وتحمد شرعا، وتناولنا معنى الخطبة في الشرع، وقررنا كما هو الشرع أن الخطبة مجرد التماس النكاح، طلب النكاح. فهل هناك في هذه الفترة، في فترة الخطبة، في فترة الشبكة، في فترة قراءة الفاتحة، هل من حق للزوجة أو حق للزوج؟ ليس الخاطب ولا المخطوبة زوجا ولا زوجة في هذه المرحلة، إذن لا حق. اللهم إلا أن يقال تجاوز الحق في النظر، أي نظر كل منهما إلى الآخر، لكن هذا الحق يقابله دائما، كل حق يقابله واجب، كل حق يقابله واجب. كما تحدثنا يا أحباب عن حق الله تعالى على العباد، ما حق الله علينا؟ أن نعبده ولا نشرك به شيئا. فما حقنا على الله تعالى تفضلا منه ومنا؟ أن من لقي الله تعالى لا يشرك به شيئا أدخله الجنة. يبقى كأن ده حق من باب التفضل من الله تعالى الحليم الكريم علينا، وإلا لو أدخلنا النار ما حاسبه أحد. إنهم عبادي تعذب من تشاء وتغفر لمن تشاء. فهذا الحق من باب يعني التساهل، إن هي امرأة أجنبية وهو رجل أجنبي لا حق لهما، طب أين الواجب هنا؟ لأن هذا الحق في النظر من باب السنة أو المندوب، ليس واجبا، يعني لا يجب نظر الخاطب إلى الخطبة إلى المخطوبة ولا العكس، لكن أهل الظاهر يعتبرون ذلك واجبا من باب قوله صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. أهل الظاهر كما يأتي في بعض الحقوق يأخذون ظاهر الآيات وظاهر الأحاديث، فظاهر الحديث انظر إليها يقول الظاهرية أن يجب أن ينظر إليها، لكن جمهور العلماء يقولون أن هذا النظر إيه؟ مندوب، مستحب، مسنون، سنة يعني، لكن ليس واجب، بدليل أن لو تزوجها بدون نظر ما الذي يترتب على ذلك؟ لا شيء، كما كان يحصل فيما سبق. معظم الموجودين، ولا بلاش نكبر في السن أو ممكن يتجوزوا من غير ما يكونوا شافوا الزوجة، يعني يكفي أن الأم أو الأخت تروح تخطب وتنظر خلاص، حلو يا ابني توكل على الله خلاص، وهو لم يرى ولم ينظر. فربما يكون الحق أيضا أن يقبل واجب، أن من واجب الأهل العروس أن يمكنوا العريس أو الخاطب من رؤية هذه المخطوبة، يبقى ده واجب عليهم امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي أدعى أن تدوم المودة بينكما. لماذا؟ للحديث الشريف أيضا: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فربما عندما يراها لأول مرة يستريح قلبه، ينشرح صدره لرؤيتها على بركة الله، وربما هي ترى يحصل العكس، لا تطمئن إليه ولا ترتاح بالنظر إليه، فكل منهما ينظر إلى الآخر. إذن في اللقاء الحقوق، حقوق الأولاد، إنه من حق الأولاد على الأبوين أن يختار الأب الأم الصالحة، وأن تختار الأم الأب الصالح أيضا، لأنه من خلال هذين الأب والأم هتتكون الأسرة، النواهي الأولى للمجتمع، وبصلاحها يصلح وبفسادها يفسد. ولذلك قلنا في تربية الأولاد وفي حقوق الأولاد إن علماء التربية قالوا إن تربية الولد تبدأ قبل ولادته ب 20 سنة. كيف يربى قبل ولادته بعشرين سنة من لحظة ومرحلة الاختيار من اختيار أحد الزوجين للآخر، اختيار الأهل لهذه الزوجة واختيار أهل الزوجة لهذا الزوج، من هنا بدأت مرحلة التربية، يعني من البداية قبل أن يأتي الأولاد. هذه الحقوق عموما، الحقوق أي الخاصة بالزوجة، تناولناها إجمالا أيضا في اللقاء 71، لقاء 71 من اللقاءات الفقهية، وقسمناها قسمين، حقوق مادية وحقوق معنوية. قلنا إن المنهج الأكاديمي إن احنا نقسم المسائل كما تحدثنا، قلنا سنتحدث عن الحقوق المشتركة التي يشترك فيها الزوجين، ودي تناولناها في اللقاء السابق. الحقوق الزوجة بنتناولها من هذا اللقاء. هذه الحقوق حقوق مادية يعني ملموسة، وحقوق معنوية يعني غير ملموسة، اللي هي النواحي النفسية والروحية وما إلى ذلك. أولا نتناول الحقوق المادية. يعني إيه حقوق الزوجة المادية؟ يعني ما يجب على الزوج، يعني كل حق دائما في ذهنك يقابله واجب، يعني ما الذي يجب على الزوج. وهذه أربعة حقوق: حق الأول حق المهر، الثاني حق النفقة من طعام وكسوة، الحق الثالث حق الوطأ، الحق الرابع القسم والمبيت. يبقى المهر، النفقة، الوطأ، القسم والمبيت. ربما يتساءل من حضر اللقاء السابق يقول حق الوطأ، ده الوطأ ده كان حق مشترك بين الزوج والزوجة، لم نقل الوطأ حق مشترك، قلنا الاستمتاع من الزوجين كل منهما بالآخر ده حق مشترك، كونك تستمتع بيها ده حق، وكونها تستمتع بيك ده حق. لكن احنا بنتكلم الآن فيما يجب عليك، يجب عليك الوطأ لهذه الزوجة، كم؟ هيأتي تفصيلا. يبقى الحق الأول المهر، اثنين النفقة من طعام وكسوة، ثلاثة الوطأ، أربعة القسم والمبيت. القسم والمبيت، نتناول الحق الأول اللي هو حق الزوجة في المهر يعني الصداق، ويسمى الأجر أجر كما في القرآن وكما سيأتي. وهذا خاص، أي حق خاص بالمرأة، فرضه الله تعالى على الأزواج بقوله تعالى في أول سورة النساء: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. صدقاتهن جمع صدقة وليس صدق، ده جمال اللغة العربية، انه مع التشكيل الكلمة يختلف المعنى. فلو قلنا صدقة يبقى جمعها صدقات اللي هي التبرع، انما صدقة ضمة الدال يبقى جمعها صدقات، اللي ربنا قال عنها: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني اعطوا النساء المهر والصداق الخاص بها. والخطاب في الآية لمن؟ للأزواج، هذا هو الأصح، من الخطاب للأزواج. وقيل الخطاب للأولياء، لماذا؟ لأن الأولياء اللي هو ولي الزوجة كان يأخذ مهر المرأة ولا يعطيها منه شيئا، يأخذ المهر هو أبوها أو عمها، يأخذ المهر ولا يعطيها شيئا، فنهاهم الله عن ذلك وأمرهم أن يدفعوا مهور النساء إليهن. إذا سواء كان الحق حق المرأة في الصداق الخطاب متوجه للأزواج، يبقى اعطي أيها الزوج الزوجة صدقها مهرها. طب وإن كان للأولياء، أيها الولي إذا أخذت المهر من الزوج فأعطه للزوجة. وقال القرطبي أي في الجامع لأحكام القرآن: هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة وهو مجمع عليه، يعني أمر مجمع عليه ولا خلاف فيه. قال تعالى أيضا: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. وقال تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. بالمناسبة أيضا هذه الآية فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن يأخذها أهل الشيعة على جواز نكاح المتعة، يقولون بدليل إن ربنا قال في القرآن: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. لكن أهل السنة يقولون هذا هو الصداق، لذلك يسمى الصداق أجرا ليس كأجر المتعة والتمتع، لأن أجر البغي حرام، نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن حلوان الكاهن وعن أجر البغي، فليس هذا أجرا مقابل الاستمتاع والزنا، لا، هذا حقها سواء استمتع أو لم يستمتع. طيب: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. نحلة يعني عطاء، فالصداق عطية من الله تعالى للمرأة، ويجب أن يكون عن طيب نفس من الأزواج، يعني يعطيها هذا الصداق حقا لها عن طيب نفس منه. وقال قتادة في معنى نحلة: فريضة واجبة، معناها فريضة واجبة. وقال ابن جريج وابن زيد: فريضة مسمى، يعني الصداق المسمى. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وقال الزجاج: نحلة يعني تدينا، نحي الدين. كل واحد ينظر لمعنى الكلمة في اللغة، لأن النحلة معناها الديانة والملة، يقولون الملل والنحل للشهر الثاني، عامل كتاب اسمه الملل والنحل يعني الديانات. وفي حديث الطبراني: أيما رجل، أي رجل كبير أو صغير، تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر وليس في نفسه أن يؤدي إليها حقه، يعني اتفقوا على مهر لكن هو أضمر في نفسه عدم أداء هذا الحق، فمات ولم يؤدي إليها حقها، لقى الله يوم القيامة وهو زان، والعياذ بالله، فإنه ده زاني اللي ما اداش المرأة حقها الذي فرضه الله تعالى لها. طيب، النبي هذا من القرآن ومن السنة، لم يخلي النبي صلى الله عليه وسلم زواجا من صداق، سواء لأمهات المؤمنين كل واحدة أصدقها صداقة، بناته رضي الله تعالى عنهن أخذ فيهن الصداق، حتى من سيدنا علي كان صداق فاطمة الزهراء الدرع الخاصة بسيدنا الإمام علي، يبقى هو صداق. أقل الصداق، نحن نتكلم في الصداق، ما له قيمة، أخذوها منين؟ من قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال في شأن المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها وسكت، قال: يا رسول الله، إن لم يكن لك فيها حاجة فزودني، ماذا عندك؟ والقصة مذكورة في البخاري وغيره. قال له: التمس ولو خاتما من حديد، مش من فضة ولا من ذهب، الخاتم من حديد يساوي كام؟ زمان كان يقولوا كام؟ ربع جنيه. فلذلك كان يكتبوا في قسيمة الزرابي ربع جنيه 25 قرش، الآن بيكتبوا كام؟ جنيه أو 2 جنيه. يبقى ما له قيمة يعتبر ده إيه؟ يعتبر صدقة، لكن أكثره لا حد له، لقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا. قنطارا يعني إيه؟ يعني 1000 كيلو ذهب. واحد يدى امرأته مهر 1000 كيلو ده، يبقى لا حد له، يبقى يختلف بحسب الظروف وبحسب الأحوال. ويكره المغالاة في المهور، لأن المغالاة في المهور تقسم الظهور. ظهور مين؟ ظهور الشباب خاصة، فيحجمون عن الزواج ويجد المتعة بطريق آخر ويسلك سبل الحرام وسبل الشيطان والعياذ بالله، لأن لا تتكون الأسر التي بصلاحها يصلح المتقين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم أيسرهن مهورا أكثرهن بركة. اللي المهر بتاعها يسير على الزوج وعلى أهل الزوج يبقى دي بركتها أكثر. ويجب على الزوج تأثير بيت الزوجية شرعا، ويكون المهر خالصا للمرأة حينئذ، يعني يعطيها مهرها خالص لها هي، ويؤثر هو بيت الزوجية. طيب هل يجوز للمرأة أن تساعد في تأثير البيت؟ نعم، هذا يرجع للعرف، يرجع للعرف. ممكن يتفقوا اثنين موظفين هيأثثوا البيت هم بمعرفتهم، هيجيبوا الأشياء بالتقسيط أو بالجمعيات التي يفعلونها، أو أبو الزوج يساعد مع أبي الزوج، كل هذا لا مانع فيه شرعا. ويدل على ذلك قوله تعالى بعد فرضية الصدقات على الأزواج، قال تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يبقى لو طابت نفس الزوج عن شيء من صداقها أو عن صداقها كله للزوج فلا مانع شرعا إن كانت النفس طيبة بذلك. قال القرطبي أيضا يدل بعموم هذه الآية أن هبة المرأة، هبة المرأة صداقها لزوجها سواء كانت ذكرا أو ثيب جائزة، وبه قال جمهور الفقهاء. بهذا كله فيما يتعلق بمهر الزوج، ايه اللي بيحصل في المجتمع؟ ان الزوج بيؤثر، اهل الزوجة بيأسسوا ويساعدوها، وبعدين ايه اللي طلعت به الزوجة؟ لا شيء، لم تأكل شيء. فالعرف بيقول تكتب قائمة، قائمة بالعفش وما الى ذلك، ودي بينضع عليها الزوج، وتبقى القائمة دي بتاع مين؟ بتاع الزوج، لان الزوجة ما خليتش حد. إنما لو أن الزوج أثث بيت الزوجية وأعطى للمرأة مهرها في إيدها، يبقى هذه القائمة لا مجال لها، لأن هي خدت مهرها. إنما باعتبارها ما خدتش المهر يبقى تكتب القائمة، والناس تتقبل هذا الأمر أيضا بالصدر الرحب، وليس كما يحصل في بعض الأسر ما عندناش قائمة وتنفض الزواج بعد 2-3 سنين بسبب الخلاف على قائمة الزواج. والناس برضو لما تكتب في قائمة الزواج تكتب كتابات معقولة وليست كتابات غالية، يقوم كأنهم سلطوا السيف أو المنشار على رقبة الزوج، عشان يعني لو عمل أي حاجة مع الزوج يقوم يبقى عندنا القائمة وندخل في المحاكم وفي الشكوى وما إلى ذلك، نسأل الله السلام. الحق الثاني في إيه بعد الصداق؟ في النفقة من طعام وكسوة، ده حقها. ودليل ودواء أيضا. دليل ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن معاوية القشيري رضي الله عنه أن النبي سأله، النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل ما حق المرأة على الزوج، ضرب الصحابي عاوز يعرف حق امراته عليه، فقال ما حق المرأة على الزوج؟ قال تطعمها إذا طعمت، لما تأكل توكل، مش تروح أنت تأكل برر عند عمك سعد ولا عند عمك مين وهي تجيب لها فول وطعمية، تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ما تلبس تلبسها برر، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. يبقى نهى صلى الله عليه وسلم وده يأتي في الأمور المحرمة، الضرب بيجي على طول فيه على قدامه الوش على طول، يبقى لا تضرب الوجه ولا تقبح. كلمات تقال للزوجات من الأزواج، تقطع الخميرة من البيت، انت وش كذا انت كذا نحش، كل هذا حرام. خلي بالك الرجل بيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الزوج، حق المرأة على الزوج، فكان يكفي أن يقول هذين الحقين اللي هو إيه، أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دائما في الإجابة عن الأسئلة يجيب بإجابات زائدة للفائدة. إنا نركب البحر ولا نجد ماء، ماء للشرب، أنا توضأ من ماء البحر، كان يكفي أن يقول صلى الله عليه وسلم نعم توضأ من باب البحر من ماء البحر، لكنه قال هو الطهور ماؤه، يبقى دي مدام طهور يبقى تتوضأ منه. وبعدين الفايدة كمان إيه، الحل ميتته، يبقى الميتة اللي هي السمك اللي مات في البحر يبقى ده إيه حلال أكله، يبقى فيه زيادة. فقال ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وحتة البيت عندما تقرأها معناها البيت اللي يعني الشقة والثلاث أوض ولا الأوضتين والصالة، لا، البيت المقصود به غرفة النوم، غرفة نوم الزوجة. لا تهجر إلا في البيت، لأنه يأتي في علاج النشوز من الزوجة واللاتي تخافون نشوزهن، نمرة واحد فعظوهن الوعظ. كان من ضمن الطرائف ان واحد يعني من دول الخليج يدخل على بنته يلاقاها جسمها مزرع في كل حته، ايه ده يا بنتي؟ تقول ان زوجها بعضها، عضها ليه؟ قال له يا ابني بتعضها ليه؟ قال له ربنا بيقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. وأصل ساعات الضاء بتقلب ضاد، يقول لك صلاة الظهر، وبعدين ممكن يقول لك صلاة الظهر بالضاد، يقول لك الوضوء يقول لك والوضوء بالضاء، الله أكبر. فإحنا برضو بنستمر إن شاء الله إلى أن يشاء الله. يبقى يعضها لا، فعظوهن، وبعدين واهجروهن في المضاجع، وبعد الهجر في المضجع واضربوهن. يبقى شوف الآية واهجروهن في المضاجع، ادي معنى لا تهجر الا في البيت. يعني ممكن تكون المشكلة، ممكن تكون المشكلة ما ده شغال حاليا ممكن تكون المشكلة بين الزوج والزوجة، والأولاد ما يعرفوش ان في مشكلة بين ابوهم وامهم، لان الهجر يكون في غرفة النوم فقط، مش هو ياخد مخدة وملاية ويطلع على الصالون وينام برا. يبقى الأولاد يعرفوا ولا ما يعرفوش؟ ما يعرف، نقول لا، خلي هذا الامر ايه سرا بينك وبين الزوجة فقط. حط ورايا كده احسن، ورايا انا اهو، انا هنشوف، انما انا كده ده لم يبقى قدامي، والله ينور عليك. فقال صلى الله عليه وسلم إضافة إلى أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، أدناه، ولا تقبح، اثنين، ولا تهجر إلا في البيت. البيت هنا مش زي ما قلنا شقة، لا، ده البيت في غرفة النوم بس، مش انت راجل وعايز تأدبها على عن طريق الهجرة، نام واديها ظهرك، اديها ظهرك، ان كنت بقى راجل عاوز اديبها بس، يبقى هي جنبك وانت عطيها ظهر، يبقى انت ماسك نفسك، انما تطلع بره لا، ما تطلعش بره الغرفة، معناها معنى الحديث تعاملها كما تعامل نفسك وولدك في الإطعام والكسوة عرفا سعادة أمثالي. وفي صحيح مسلم ولهن، هذه برضو البداية بالنساء، عليكم أي أيها الأزواج رزقهن وكسوتهن بالمعروف بما تعارف الناس عليه كل بحسب حاله. وقد أوجب الشرع النفق على الزوج للزوجة، لماذا؟ لأنها أصبحت مقصورة عليه، محبوسة لحقه، أسيرة عنده، لقوله صلى الله عليه وسلم إنهن عوان عندكم، يعني أسيران. هي الأصل الوحيد الآن الموجود غالبا هو إيه؟ أسر الزوجة لدى الزوج، يعني الزوج أسر هذه الزوجة عنده. ولذلك يقال عقد النكاح، يبقى عقد هذا النكاح وكأن هذا العقد التلات عقد دول بتشدد الأسر على الزوجة، إذا طلقها انحلت عقد. والطلاق يقولون هو التسريح أو هو الإرسال، يبقى معناها بعد أن كانت أسيرة أصبحت حروة، حروة تروح بقى البيت زوجة أبوها أو يعني بعد انتهاء العدة أو تتزوج من شاءت إذا لم يرجعها الزوج لعصمته. لذلك يجب عليها مقابل هذا الإنفاق من طعام وكسوة وما إلى ذلك، يجب عليها الطاعة، طاعة الزوج في المعروف، القرار في بيته، عدم الخروج إلا بإذنه ما دامت الزوجية قائمة ولم يوجد منها نشوز، لأن لو نشزت بيسقط حقها في النفقة. طب ولو كانت الزوجة موظفة وتخرج للعمل، هل تساعد في الإنفاق؟ يرجع هذا إلى العرف اللي هم متفقين عليه، يعني هو لو سمح لها بالعمل يبقى تدفع جزء في البيت. في رجل يقول أنا لا، أنا مسؤوليتي أنا البيت والإنفاق، فلوسك خليها لنفسك أو لأولادك أو حوشيها أو ما إلى ذلك، لكن المسؤولية الأصلية على الزوج، فينظر في هذا للعرف والعادة. طب وإذا دخل الزوج بالنفقة، يعني لم ينفق، ما وده بيحصل في كثير من الأزواج، يكون بخيل مقتر ما عنده مال، عنده مال وعنده سعة، يبقى للزوجة أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف، بدليل قصة هند زوجة أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا وشكواها للرسول صلى الله عليه وسلم إنه بخيل أو مسيك أو شحيح، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف. فالزوجة سئلت سؤال من وقت قريب ان الزوج غني لكنه بخيل، فالزوجة بتاكل اللي بتاخد منه، حوشت مبلغ عمرة وطلعت بي عمرة، هل يجوز؟ ها؟ هنا بقى النظرة بقى، يعني هو الرجل يعني ما اصلا ما طلعش هو يا عمرة ولا حد، ولا هي توفر وتاخد ما يكفي اكلا وشربا. أنا وأنها، ما هو السؤال بيجي دايما مش قبل المشكلة ما تحصل، بعد ما تقع المشكلة. هي الآن طلعت عمرة بمال زوجها، ما عندهاش فلوس، طلعت يعني لو قال لها الزوج منين الفلوس دي، قالت من فلوسك من خيرك وسكت، يبقى هو راضي عن هذا الأمر، وإلا يعني ربنا يستر وما تجيش مشاكل. هل على الزوج توفير خادمة للزوجة تخدمها؟ هذا يرجع أيضا للعرف. وبين يدينا قصة السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تعبت يداها من الرحى، طلبت أما من الأسرى لخدمتها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها وإلى الإمام علي وجلس بينهما، وكان يمكن أن يعطيهما خادمة من الأسرة، لكن قال إذا أخذتما مضاجعكما، يعني لو أنتوا أتناموا فسبح سبحان الله 33 وحمدة 33 وكبرة 33 يبقى زي الختام الصلاة اللي احنا بنختم به في الصلاة هذا خير لكما من خادم. فيبقى دي النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مع ابنته. وبالتالي أخذ العلماء من هذا الحديث المتفق عليه أن الزوجة تخدم بيتها، وظاهره أن ذلك واجب عليها لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وعدم أمره عليا أن يأتي بزوجة بخادم لامرأته اللي هو بنت النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة أو التابعين والإمام مالك يرى إذا كان الزوج مؤثرا النفقة قليلة يبقى الزوجة تخدم، أما إذا كان الزوج موسرا بذلك قال بعض السلف والخلف والإمام الشافعي لا يجب عليها الخدمة، لكن ذلك أمر جائز منها، يعني خدمتها لأنها محبوسة لأمر الاستمتاع، فهذا يرجع أيضا فيه للعرف بين الناس وما تعرف عليه الناس في المجتمع. وقالوا إن كانت ممن يخدم مثلها فعليه الإتيان بخادمة لها، والرأي أن ذلك بحسب العرف وبحسب يسار الزوج، أو على الأقل يجيب لها واحدة كل أسبوع تنظف الشقة وتنظف البيت مثلا تساعدها فيها، أما الأمور اليومية المستمرة من طبيخ وغسيل وما إلى ذلك تقوم به الزوج. يبقى كده خدنا كم حق؟ اثنين، الحق الأول الصداق، ما الحق الثاني؟ النفقة من طعام وكسوة. الحق الثالث ده حق أيضا مادي، حقها في الوطئ. احنا قلنا من الحقوق المشتركة الاستمتاع من الزوجين، كل منهما يستمتع بالآخر، ده حق مشترك، لأنه لا يتم هذا الأمر إلا من الجانبين معا. ولماذا حقها في الوطئ؟ لإعفافها، لإحصانها. لكن قد يستمتع الزوج مثلا بزوجة أخرى، لو كان متزوج بزوجة أخرى يستمتع بها، فيظل حق هذه الزوجة قائما أن حقها في الوطء. طيب ما هذا الوطء الواجب عليه شرعا؟ يبقى حقها يقبل واجب عليه. قال جمهور الفقهاء وطؤها مروى كل 4 أشهر. لماذا؟ لآية الإيلاء، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فقالوا أخذا من هذه الآية يطأها مرة كل 4 أشهر ده حق واجب. ذلك نقول الجماعة اللي بيطلعوا برا ولا يمكنهم الصحاب زوجتهم، سيب زوجته هنا مع الأولاد وفي المدارس، يبقى على الأقل يقسم أجازته برا، إن كان له أجازة كل سنة يبقى دي مدة طويلة، يبقى ينزل على الأقل 2 أو 3 مرات في السنة عشان حق الايه الزوجة. انما لو كانت كبيرة في السن وهو كبير في السن والاثنين سلموا النمر للمرور، يبقى في هذه الحالة ايه لا بأس، يقعد سنة يقعد سنتين يبقى لا اشكال. انما الظاهرية قالوا ايه؟ قالوا يجب وطؤها مروة كل شهر، لقوله تعالى فإذا تطهرنا، أي من اغتسلنا من الحيض بعد ارتفاع الحيض، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. فقلنا في بداية الدرس أن الظاهرية يأخذون بظاهر الآيات والأحاديث، انظر إليها يبقى واجب. فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، قالوا أنه ده واجب كل شهر. طبعا من يتمسك بهذا الحق أكثر؟ الزوجة، تقول لها هناخد بكلام الظاهرية عشان عايز الوطء كل شهر مثلا يعني. وهذا الوطء يكون في موضع الحرث، لقوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، موضع الحرث اللي هو الفرد. وأنى شئتم يعني كيف شئتم، في الحديث أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر، يعني يأتيها من الأمام يأتيها من الخلف، المهم أن يكون في موضع الحرث اللي هو في الفرد. ولذلك يحرم الوطء أثناء الحيض، وده يأتي من ما يحرم عليهما معا، يعني يحرم عليه أن يطأها في فترة الحيض ويحرم عليها أن تمكنه من ذلك. في فترة الحيض يستمتع بها ما عدا الوقت، وفي الحديث شأنك بأعلاها، يبقى لا يطأ في الفرج. ومن وطأ في الحيض فعليه الاستغفار، وعند الحنبلة قالوا والتصدق بدينار لحديث ورد في ذلك. الدينار يعني ايه؟ كم جرام ذهب؟ 4.25 دينار ذهب. بدليل ايه؟ ان نصاب الذهب كام؟ نصاب الذهب 20 دينار. يبقى الدينار لما تضربه في 4.25 يبقى 20 × 4 = 80، والربع يبقى 5، يبقى 85 جرام ذهب. يبقى معناها انه من وطأ في فترة الحيض عليه بجانب الاستغفار ان يتصدق باربعة جرام وربع، يطلعوا كم دلوقتي؟ 1300 وشوي، 1300، عشان وطأ ضبط فترة الحيض. لان ربنا قال هو اذى، ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله. طيب، وقالوا ومن، لانه في الحديث يتصدق بدينار او بنصف دينار، فقال العلماء الدينار في حالة الوضع في نزول الحيض في فترة الحيض، والنصف دينار بعد ارتفاع الحيض وقبل الاغتسال، لانه ربنا قال فاذا تطهرنا يعني اغتسلنا فأتوهن من حيث امركم الله. كذلك يحرم اتيان النساء في ادبارهن في الدبر لورود النهي عن ذلك، وجاز الاستمتاع بما عدا ذلك مع مراعاة تكريم بني آدم ووجه الآدم واللبيب بالإشارة يفهمه. يبقى ما يحصل من أمور يتساهل فيها لأن هذا كله مباح أو حلال ينظر فيه إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى تكريم الوجه وتكريم الفم، ونهيه صلى الله عليه وسلم في حالة قضاء الحاجة أن يتمسح الإنسان ذكره بيمينه، يعني لا يمسك ذكره بيمينه لنهي لتكريم اليد اليمنى عن اليد اليسرى، فاليد اليسرى يزال بها الأذى حتى يستنثر بها أثناء الوضوء، يبقى الاستنشاق باليد اليمنى والاستنثار باليد اليسرى. ف من باب هذا التكريم وتكريم الوجه والفم خاصة لا يلجأ إلى ما قال به البعض إنه يعني مباح والعياذ بالله. الحق الرابع والأخير القسم والمبيت عنده، هذا إن كان لديه أكثر من زوجة ولها شرعا ليلة من كل 4 ليالي، باعتبار ان لو تزوج 4 يبقى هي لها كل واحدة منهم لها ليلة، لان اكثر ما يجمع معها 3 زوجات، فيعدل الزوج بينهن بين 2 أو 3 أو 4 في المبيت. وكذلك في الوطء لا يوفر نفسه من زوجة من اجل زوجة اخرى حتى لا يأتي يوم القيامة وشقه مائل باعتبار عدم هذا العدل. ومن الطريف ما يحكى في ذلك أن امرأة أتت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله عز وجل، بالنهار صايم وبالليل قائم وأنا أكره أن أنا أشكوه. فقال لها أمير المؤمنين نعم الزوج زوجي، فجعلت تكرر ما قال ويكرر عليها الجواب، فقال له كعب الأسدي يا أمير المؤمنين هذه امرأة تشكو زوجها مباعدته إياها في فراشه. فقال عمر كما فهمت كلامها فاقض بينهما فقال كعب علي بزوجها، بعثوا لي الزوج، فأتي به فقال له إن امرأتك هذه تشكوك. فقال أفي طعام أم في شراب؟ ما هو لو طعام أو شراب يبقى ده حق الايه؟ النفقة. إنما هنا الشكوى من أجل حق الايه؟ الوقت اللي احنا قلنا الحق رقم 3. قال لا، ليس في الطعام ولا الشراب ولا الكساء. فقالت المرأة يا أيها القاضي الحكيم رشده، ألهى خليلي عن فراشي مسجده. اللي ألهى الخليل اللي هو الزوج عن الفراش ايه؟ مسجده، يعني صلاته وسجوده. زهده في مضجعي تعبده، فقضي القضاء كعب ولا تردده، لأنه اسمه كعب الأزدي. نهاره وليله ما يرقده، ما هو بالنهار صايم، يبقى كيف يرقد؟ كيف يطأ يعني؟ نهاره وليله ما يرقده، فلست في أمر النساء أحمده. أنا الحتة دي ما بحبهاش فيه. فقال زوجها ردا عليه زهدني في النساء وفي الحجل. الحجل اللي هو الستر الذي يضرب للعروس في جوف البيت زي الهودج بتاع زمان كده. زهدني في النساء وفي الحجل أني امرئ أذهلني ما نزل القرآن في سورة النحل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف وجلل. هيرد عليه كعب يقول له ايه؟ إن لها عليك حقا يا رجل، تصيبها في أربع لمن عقل، فأعطيها ذاك ودع عنك العلل. بلاش لك عاية، ده حقها تديها هذا الحق. كل يا أخوات ثلاث ليالي بتوعك انفرد فيهم ايه؟ صياما بالنهار وقياما بالليل. ثم قال إن الله عز وجل قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع، فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيهن كما شئت. فقال عمر والله ما أدري من أي أمريك أعجب، ليقول لكعب أمن فهمك أمرهما أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد وليتك البصرة. ربنا يلطف بالبصرة وبالعراق وبسوريا وبفلسطين وبغزة. يبقى دي كلها الحقوق المادية الأربعة، الصداق، النفقة من طعام وكسوة، ثلاثة الوقت، أربعة القسم أي بينها وبين بقية الزوجة. حتى قال ولو كانت مريضة، أو لو كانت مريضة، ولو كانت حائض، ولو كانت حائض، تأخذ حقها في الايه؟ في هذه الليالي. والقسم أيضا يرجع للعرف، يعني واحد متزوج عنده شغل هنا وشغل في القاهرة، متزوج واحدة هنا واحدة في القاهرة، يبقى كل ليلة لا، هياخذ أسبوع في دمنهور، يبقى الأسبوع الذي عند الزوجة بتاع دمنهور هو وحظه معها في هذا الأسبوع، والأسبوع التالي في القاهرة، وهكذا. يمكن عنده شغل في الصعيد ومتجوز واحدة كمان من الصعيد بقوا ثلاثة، وواحدة من الأقصر بقى أربعة، لا إشكال، يبقى بحسب العرف. كان معنا زميل الله يرحمه توفاه الله، كان متزوج اثنين خدهم معاه السعودية في سفره وفي عودته. الحقوق المعنوية ده الجزء الثاني من حق الزوجة، هو المفهوم الحق للزواج في الإسلام، المفهوم الإسلامي الإنسان الذي لم تعهده الإنسانية في تاريخها. فليس الزواج علاقة مادية جسدية تأخذ نهجها ومثلها الأدنى من الحيوانية، وليس الزواج صفقة تجارية يشترى فيها شيء من الجمال والنسب بشيء من المال والنشب، النشب اللي هو المال والعقار. ليس الزواج علاقة تلجئ إليها الضرورة الوقتية، حتى إذا من قضت هذه العلاقة أو الضرورة عصفت بشراء أحد الشريكين فتم الطلاق والشقاق. لا، الزواج علاقة إنسانية دائمة تلتقي فيها إنسانية إنسان مع إنسانية إنسانة، هي ليست نفسية بحتة ولا جسدية محضة، إنما علاقة بشرية تجمع بين الأمرين وتتواءم مع طبيعة الإنسان التي تقف وسطا بين الملائكية والحيوانية. الزواج شركة بين هذين الإنسانين، بل هاتين الإنسانيتين شركة رأسمالها الحب والوفاء والإيثار والرعاية والثقة. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. هدف هذه الشركة السكون النفسي والجنسي وقيام كل من الشريكين بواجبه. والله تعالى سائل كل راع عما السرعة. شعار الحياة الزوجية المشتركة التعاون بين الزوجين، التغاضي والتغافر والتسامح، وأن لكل منهما قبل شريكه حقوقا وعليه واجبات. والله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذه الحقوق المعنوية يجمعها إجمالا قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وإلى تفصيل ذلك بما يتيسر في ما بقي من هذا اللقاء: المعاشرة بالمعروف، معاملة طيبة، الإحسان إليها، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عندكم عوان، يعني أسيرات، يعني عاشروهن على ما أمر الله به من حسن المعاشرة. والمراد بالأمر في الآية وعاشرهن الأزواج، وهو مثل قوله تعالى: فإمساك بمعروف بمعروف أو تسريح بإحسان. يبقى يوفيها حقها المادي من المهر والنفقة، أن لا يعبس في وديها بغير ذنب، أن يكون منطلقا في القول لا فظا ولا غليظا ولا مظهرا ميلا إلى غيرها. القرطبي قال: والعشرة هي المخالطة والممازجة، فأمر سبحانه بحسن صحبة النساء إذا عقدوا عليهن لتكون أدمة ما بينهم، أي خلطة ما بينهم وصحبتهم على الكمال، فإنه أهدأ للنفس وأهنأ للعيش. وإلى معنى الآية ينظر قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاستمتع بها وفيها عوج، إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وبالتالي إذا استمتعت بها استمتع بها وفيها هذا العوج، لأنك إن ذهبت تقيم هذا الضلع كسرته، وكسره طلاقها، طلاق المرأة. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها أخر. لذلك كنا نقول للأحباب اللي زعلان من زوجته: امسك ورقة واكتب فيها المزايا والعيوب، ستجد ان كفة المزايا ترجح على وتزيد على كفة العيوب. ومن حسن المعاشرة بالمعروف الخوف على الزوجة والحفاظ على دينها. وإلى تفصيل ذلك أيضا في اللقاء الثالث القادم إن كان في العمر بقية. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما يقربنا إليه، ويشرفنا يوم العرض عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.